فعلينا جميعا أن نحذر أعداء الدين وأن نعد العدة لمواجهتهم ومصارعتهم. فالحق والباطل في صراع دائم، الحق والباطل في صراع دائم. ومن هؤلاء الأعداء الذين أظهروا العداء في هذا الزمن وهم من زمن قديم اليهود، كما هو معلوم في القرآن والسنة النبوية وفي التاريخ الإسلامي، وفي التاريخ الإسلامي. هؤلاء يزعمون أن النصارى واليهود سيدخلون الجنة مع المسلمين. يا مغفل، يا من ذهب دينه وعقله، نقول كلا. فالله يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هي أماني، ما عندهم برهان، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي سيدخل الجنة هو الذي استسلم لله بالتوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد وليس له صاحبة ولا ولد، وأن محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء، آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء والرسل، وخاتم الأنبياء والرسل. نتبرأ منهم ونخالفهم ونحذر من مناهجهم ومن منظماتهم، ولو أتت بالبر والأرز والذهب والفضة لا تساوي عندنا شيئا، لا تساوي عندنا شيئا. ديننا أغلى، ديننا أغلى من أن نبيعه لمنظمة ونبيع بناتنا أو أبنائنا لهذه المنظمات الكاذبة، لهذه المنظمات الكاذبة، لهذه المنظمات الكاذبة. الصراع مع اليهود، الصراع مع اليهود. خطبة لشيخنا المحدث الفقيه أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله ورعاه، والتي ألقيت في دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة ذمار حرسها الله. في العشرين من شهر محرم لعام 1446 لهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تعلمون أن الحق والباطل في صراع إلى أن تقوم الساعة. فأهل الله تعالى وحزب الله تعالى هم المنصورون والغالبون، وحزب الشيطان هم الخاسرون، لأن الشيطان هو أول من عصى الله تعالى، ثم حاول أن يمكر بأبينا آدم عليه السلام. فعلينا جميعا أن نحذر أعداء الدين وأن نعد العدة لمواجهتهم ومصارعتهم. فالحق والباطل في صراع دائم، ومن هؤلاء الأعداء الذين أظهروا العداء في هذا الزمن وهم من زمن قديم اليهود، كما هو معلوم في القرآن والسنة النبوية وفي التاريخ الإسلامي. فهؤلاء هم أعداء الرسل من زمن قديم، وقد قتلوا من قتلوا من الأنبياء، وهكذا قتلوا من الصالحين، وكانوا أيضا يتمردون عن طاعة ربهم وعن الجهاد مع موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فهم جبناء، ولكن هم قد ينتصرون أو قد يرتفعون قليلا بأسباب منها النصارى يتعاونون معهم ويحالفونهم، ثم يحصل أيضا من بعض المسلمين الضعف والوهن، فهذا أيضا يكون من أسباب فلاحهم، وإلا فهم على خسارة دائمة في التاريخ، نسأل الله لهم الهلاك. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. فهم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان وأهل الصلاح. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ما قال للمجرمين ولا لعباد الأوثان، بل كان من عادة اليهود أنهم كانوا يذهبون إلى أهل مكة ويناصرونهم ويشجعونهم ويقولون أنتم أفضل من محمد وأصحابه. الله المستعان. هكذا الكذب في اليهود والغدر والخيانة، لكن كانت الدائرة عليهم في ذاك الزمن والحمد لله لم يفلحوا. أخبر الله تعالى عنهم بهذه العداوة لكي يستعد أهل الإسلام، يستعدون لماذا؟ لمواجهتهم ورد مكرهم وكيدهم، بل يكونون على استعداد تام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهكذا عباد الأوثان، عباد الشمس والقمر الذين يسجدون لغير الله، فهم أيضا أشد الناس عداوة. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير عند هذه الآية من سورة المائدة، قال في اليهود أشد الناس عداوة لأن كفرهم عناد، كفرهم عناد وجحود واستكبار. هذا كلام صحيح، لأن النصارى أهون منهم، وخاصة الذين كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام كان في قلوبهم رأفة ورحمة. إلا أنهم في آخر الأزمان لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وعاندوه وتكبروا عن الدخول في الإسلام جهلا وعنادا منهم، عند ذلك صاروا والعياذ بالله من أكثر الناس أيضا، بل كما سمعت يتعاونون مع اليهود ولا يتعاونون مع أهل الإسلام، مع أنهم في خصومات كبيرة في التاريخ. بل أراد اليهود أن يقتلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أن يقتلوا عيسى لولا أن الله تعالى رفعه إلى السماء حيا وشبه لهم رجلا منهم فقتلوه وصلبوه وظنوا أنه عيسى عليه السلام. هذا يدل على حقدهم البالغ على الأنبياء وعلى الصالحين، ما يريدون أن يأتي نبي إلا من قبلهم في زعمهم، في زعمهم الباطل. كما قال الله عز وجل، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فعندهم حسد قوي، يريدون أن يردون الناس إلى دينهم الباطل، إلى أن يقول الناس مثل ما قالوا عزير بن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فلهذا لا يجوز التعاون معهم ولا حبهم، بل يجب بغضهم وماذا وخذلانهم والتحذير من منهجهم الفاسد. قال الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهؤلاء القوم الذين يوالون اليهود ويناصرونهم مع النصارى ويحبون أن ينتصروا على المسلمين، هؤلاء في قلوبهم مرض، مرض الشك، الشك في دين محمد عليه الصلاة والسلام، الشك في القرآن، يظنون أن الدين ليس بصحيح. فهؤلاء كفر في الباطن، وإن قالوا لا إله إلا الله كما كان عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، هؤلاء مرضى القلوب الذين مثل هذه الأزمان نسمع بعضهم ونقرأ عنهم بأن اليهود والنصارى سيدخلون الجنة مع المسلمين. إذن ما الفرق بيننا وبينهم؟ هم يعبدون الصلبان ويتكلمون على الله، النصارى تعبد الصليب واليهود يقولون عزير بن الله، وهكذا يعبدون الأولياء والأنبياء ويتخذونهم أربابا من دون الله تعالى. وهكذا قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود إن الله فقير، ثم تقول هم في الجنة. يا مغفل، يا من ذهب دينه وعقله. نعم، هؤلاء يزعمون أن النصارى واليهود سيدخلون الجنة مع المسلمين، نقول كلا، فالله يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، هي أماني، ما عندهم برهان. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي سيدخل الجنة هو الذي استسلم لله بالتوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد، وليس له صاحبة ولا ولد، وأن محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء والرسل. فمن شهد أن هناك رسول بعد رسولنا وأن دينه صحيح فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باتفاق الأمة، باتفاق علماء الإسلام وهؤلاء الليبراليون، وهكذا أيضا العلمانيون، وهكذا من جرى من المنافقين يصححون دين اليهود والنصارى. وقد نسخ ببعثة محمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة التي يدعوهم من أمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، كان من أهل النار. وأنت تقول هو في الجنة، وهكذا تصحح دينا قد حرفه اليهود والنصارى. نعم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذا سمعت رجلا يدعو إلى وحدة الأديان ويقول ديننا ودين النصارى سواء، ديننا ودين اليهود سواء، أعلم أنه قد ضل ضلالا بعيدا وخالف دين محمد عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لك نقارب، نتقارب معهم. أين تتقارب معهم يا مسكين، وهم يقتلون المسلمين في فلسطين بالماذا؟ بالآلاف المؤلفة في أشهر قريبة قليلة، يقتلون قريبا من 70,000، ثم تريد أن تقاربهم يا مسكين؟ هؤلاء ليس لهم عهد ولا ميثاق. نعم، فيجب أن نحذر منهم وأن لا نواليهم. فهذا الذي يخشى أن تصيبه دائرة ويخشى أن يصيبه بلاء، إن شاء الله سيصبح غدا نادما حين يهلك اليهود ويهلك من هلك من النصارى. فالله عز وجل قادر أن ينصر أولياءه وأن ينصر عباده وأن ينصر من شاء من هذه الأمة المحمدية. فآخر جيش سيخرج لليهود من مدينة رسول الله أو من بلاد العرب، من بني إسماعيل عليه السلام، من العرب يخرجون إلى جهة اليهود ويقتلون الدجال ومن معه. وأكثر من يتبع أو كثير ممن يتبع الدجال هم اليهود، يتبعه من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. هؤلاء اليهود هم أتباع كل ضال وكل ناعق، فنحذر منهم ومن منظماتهم. الآن هم يحاربون بالسلاح ويحاربون أيضا بمنظمات، يخرجون شباب الإسلام ويخلطونهم مع النساء ويعلمونهم بعض الأخلاق السيئة، وينشؤون نشوءا يحبون اليهود يحبون النصارى، ويقول لك سلميين ويقول لك كذا وكذا. هذه أيضا منظمات من جهة الأمم المتحدة اتحدت على الكفر والضلال ضد الإسلام. لا تظن أنها متحدة لمصالح دنيوية فقط، بل هي أيضا متحدة على حرب الإسلام. وهكذا الآن تفعل منظمات في أوساطنا لإخراج بناتنا وأبنائنا، ويوظفونهم سويا حتى تفسد أخلاقهم، ويصير هؤلاء هم ضد آبائهم وضد إخوانهم أهل الإيمان، لأنهم ينشئون في كل دولة منظمات ويدفعون الأموال الهائلة من جهة الكنائس، من جهة الحكومات، من جهة كذلك التجار تجار النصارى واليهود ينفقون نفقات بالغة لهذه الجمعيات. تارة يقول لك جمعية تعالج الأطفال، وجمعية تتبع الفقراء، وجمعية تتبع المرضى، لكن نحن هم في الظاهر رحمة، ومن باطنهم العذاب، من باطنهم العذاب. أما هذه العناوين ما شاء الله، ما شاء ربي، هؤلاء أرحم الناس بالناس، والصليب الأحمر والصليب الأغبر. وعلى كل احذروا معاشر أهل الإسلام من مكايد اليهود، فهي كثيرة، والله لو خضعتم لهم أيما خضوع ما يرضون عنكم إلا إذا تركتم القرآن وتركتم السنة النبوية وحاربتم المساجد، عند ذلك يرضون عنكم، كما أخبر الله وهو أعلم بنياتهم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر عباده المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إنه لا يعزكم إلا دينكم، فدينكم هو دين العزة. قال الله تعالى: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، فمن التمس العزة من غير هذا الدين ذل. قال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين. وقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فنسمع من يتلطف مع اليهود، مع النصارى، مع المجرمين، فانتبهوا لهذه العقيدة الفاسدة. كما سمعت بعضهم يخطب على المنابر ويقول: ينبغي أن نسالم المشركين. نقول: لا تعطي الذلة لدينك، إن استسلموا فأهل الإسلام هم أهل السلام، أهل الإسلام هم أهل السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم. الله يقول في سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم. أما إذا لم يجنحوا للسلم فأهل الإسلام هم أهل العزة، فلا يخضع لهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فاليهود والنصارى يحتاج من المسلمين أن يتحدوا أولا، ثم يواجهونهم بما يقدرون، لا يبتدئونهم بالحروب، ولكن يكونون على استعداد للدفاع عن بلادهم وعن أموالهم وعن دينهم وعن عقيدتهم. وأعظم شيء أن يعتقدوا أن ديمقراطيتهم الباطلة طريق من طرق الكفر التي تحطم الإسلام وتحطم دين محمد عليه الصلاة والسلام. لأنهم يقولون: الحكم للشعب، والله يقول: إن الحكم إلا لله. هذه من مكايد اليهود والنصارى، بدل ما نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، قالوا: تحاكموا إلى الكثرة، تحاكموا إلى ديمقراطية، إلى البرلمانات التي جاءت بالقوانين من فرنسا ومن أمريكا. هذه البرلمانات، انتبهوا لهذا، موتوا على دينكم، موتوا على دين محمد، على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة قليلة، هذه الحياة قليلة. فمن مات من أهل الإيمان سواء في فلسطين أو في الحديدة أو في أي بلاد بضربة من أعداء الدين من اليهود أو من النصارى، هنيئا له. أهم شيء يموت وهو على دينه، وهو على صلاته، وهو على صيامه، وهو على كتاب ربه، هذا لا يهمنا، يلقى ربه على عقيدة سليمة، عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام. الموت سيأتي غدا أو اليوم، لكن مت على الدين، مت على الحقيقة، ما تمتني على طريقة جرج بوش أو على طريقة اليهود وتقول: أنا من أجل أعيش. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فانظر إذا وجدوا أي فرجة ضربوا ولا يبالون. انظر كيف ضربوا الحديدة، مين الحديدة والكهرباء، وفي المينا ما فيها عمال أكثرهم مسافرون ونحو ذلك من المصالح، لكن هم لا يبالون، يقتلون أهم شيء مسلما. فعلى كل حال ينبغي للمسلمين أن يحذروا طرق اليهود، ومن أعظم الطرق ديمقراطيتهم الفاشلة، ديمقراطيتهم الكذابة التي يقولون حرار حرية، حرية الأديان. نقول ديننا دين الحرية المقيدة، حرية مقيدة بالشرع الإسلامي، لا كما تزعمون أن الإنسان يدين بأي دين، يدين باليهودية أو النصرانية، أو هم يريدون بهذا اللفظ أن يدخل الناس في دينهم الباطل. نقول لا، بحمد الله المسلمون دينهم أغلى من رؤوسهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. واليهود والنصارى كفار قطعا، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فأهل الكتاب اليهود والنصارى سماهم الله مشركين وأنهم في النار. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إذن نحن بريء منهم وهم براء منا، نتبرأ منهم ونخالفهم ونحذر من مناهجهم ومن منظماتهم، ولو أتت بالبر والأرز والذهب والفضة لا تساوي عندنا شيئا. ديننا أغلى من أن نبيعها لمنظمة، ديننا أغلى من أن نبيعه لمنظمة ونبيع بناتنا أو أبنائنا لهذه المنظمات الكاذبة التي همها الأكبر هي إضاعة شباب الإسلام من البنين والبنات. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا وتحفظ علينا بلادنا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، ونكل بهم يا قوي يا عزيز. اللهم اكسر قواهم واهلك جنودهم. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز أن تنصر أهل فلسطين. اللهم انصر فلسطين ومن ناصرهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل موت المسلمين وشهداءهم، وتغفر لهم وترحمهم، تجعلهم في عليين بفضلك وإحسانك. اللهم انجي المستضعفين في سجون اليهود، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأمريكا وأنصارها من النصارى واليهود، اللهم اجعلهم عبرة واجعلهم غنيمة للمسلمين يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.